الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه والمهتدي من هداه الله والضال من أضله الموفق من وفقه المخذول من خذله. النوع الثامن عشر من كتاب مختصر علوم الحديث لأبي الفداء الحافظ ابن كثير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال عليه الرحمة: المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منه، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته من الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فكما لا يتمارى هذا، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. قد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع ذلك وضع في ذلك كاين فيه إذا كاين فيه ذو الإشكال أو من أحسن كتاب وضع ذلك عندي هذه الطبعة، يعني يصح التعبير على شيء من التكلف، أن الكتاب في الحقيقة مجاز أن يكون هو الواضع. ومن أحسن كتاب وضع ذلك أو وضع في ذلك وضع ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المساني. قد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم، يعني المقصود مرتبين بالأسماء والله بالصحابة مرتبة، ربما أجود يقال مرتبة تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. الله الموفق. كلمات قلائل نقولها في هذا النوع الذي هو كيف ترجم لها الإمام ابن كثير المعلل. أولا، تسمية هذا النوع من الحديث استعملت فيه ثلاثة ألفاظ، استعمل في تسمية هذا النوع ثلاثة ألفاظ: المعلل، كما رأيتم فيما ذكره الإمام ابن كثير، وفعله علل، علل يعلل اسم المفعول منه وشنو؟ معلل. لكن هذا الفعل إنما يستعمله الناس أهل اللغة في معنى الإلهاء. قالوا علله عن الشيء أو علله بالشيء ألهاه به وشغله به، كما الطفل، فهمت كيف؟ كما الطفل يريد أن يفعل شيئا فتنقله عنه إلى غيره وينسى في الساعة، فتشغله عنه فتعلله، واضح كيف؟ هذا يعني المعلل من علل، علله إذا ألهاه. قال بعضهم وعللوهم بآمال مفرحة فطالما سرت الآمال محزونا. عللوهم، هذا الاستعمال اللفظ الأول الذي أطلق على هذا النوع من الحديث. اللفظ الثاني معل، وفعله أعل كأكرم، اسم المفعول من أكرم وشنو؟ مكرم. فهنا قيل معل، أنا إذا قلت معلل فقيل معل، فلا يقال معلل، معل، فهمت كيف؟ عل، فهو معل، فعله أعل، أعل الحديث يعله، فهو معل، وهذا هو قياس اسم مفعوله، وهذا هو الأجود في الاستعمال. اللفظ الثالث معلول، وقد استعمله كثير من العلماء كالترمذي وابن عدي والدارقطني والحاكم، لكن أنكره بعض العلماء، أنكر التسمية كابن الصلاح والنووي والعراقي، بل اعتبره بعضهم لحنا، ورد ذلك بعضهم بأنه يمكن أن يكون من عله، فيكون على القياس، لأن عل رد، ما اسم المفعول منه؟ مردود، رده يرده فهو مردود ورد. رد يكون من باب التعبير كما كنا نقول قبيلة، من باب التعبير باسم بالمصدر عن كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه مبالغة في الرد، كأنه الرد نفسه، فهمت كيف؟ هذا المبالغة، التشديد في الأمر. إذن معلول كما قلنا استعمله كثير من العلماء الذين ذكرت بعض أسمائهم، ورده آخرون بل اعتبروه لحنا، لكن رد على هؤلاء بالقول إنه يمكن أن يكون من عله، فيكون على القياس، أو أن يكون من أعله فعل، أعله فعل فهو معلول. المهم أنه يقال معل أو معلول لا بأس. طيب، قول ابن كثير عليه رحمة الله وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، يعني هذا الفن فن دقيق، رد الحديث إما أن يكون بأمر واضح يدرس في الفن، في هذا الفن وقد سبق كثير منه، قال الراوي ذا فاسق أو كذاب أو مبتدع داع لبدعته أو كثير الغفلة أو منعدم الضبط أو مدلس أو أن هذا الحديث منقطع أو معضل أو غير ذلك، فهذا رد للحديث بأمر ظاهر. لكن هذا النوع من الحديث الضعيف لا يتفطن لضعفه وما يرد به عموم الناس، بل حتى المحدثون أنفسهم لم ينبري للبحث فيه والتعامل معه وبيان ما قد يكون في بعض الأحاديث من خلل إلا النقاد أهل البصيرة في الحديث وأهل الممارسة والدربة، هؤلاء هم الذين يعنون به. ولذلك قال وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. طيب ما هو هذا الحديث المعل ولا المعلول ولا المعلل؟ المعل والله المعل والله المعلول. قال هو الحديث الذي ظاهره السلامة، ظاهره السلامة، لكن اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة، طلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة. فتكون علة الحديث المعل أسبابا عارضة خفية قادحة في الحديث مع كونه ظاهر السلامة منها. قول ابن كثير رحمه الله، قول ابن كثير حتى قال بعض حفاظهم، يعني حفاظ الحديث، معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، هو لا يقصد الجاهل العامي بل يقصد من عنده شيء من العلم بالحديث، ولكنه أما الجاهل، الجاهل هذا ما يعرف لك لا المعل ولا خلاص. وإذا قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص مسكين ولو هذا من الجهل بالدين، لا يختار لدينه كما يختار لدينه، لأنه لو اختار لدينه ما يروحش كل واحد يسأله فيقول له قال الرسول كملنا، لا، كما قالوا كل ما يخرج من المحراب لا وصل المحراب، حتى المحراب بعض إخواننا عنده لساع الجامع فيه في 300 متر وينحشى في هذه الحفرة، ليهلك داخل لها أنت، ليهلك داخل لها، سبحان الله، صلي بعيدة، وإذا صليت فيها خرج في الساعة شور جهتك أخرى أقعد بهذا، وإذا ضيق دخلت لها ما عليش، بلا ضيق لا أدخل لها، فيها بركة. قال إيه، قال حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. قال السيوطي، السيوطي حافظ ومحدث، شوف وش يقول الكلام، وقد تقصر عبارة المعلل، أرى استعمل اسم الفاعل من عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، يعرف إذا كان راه مغشوش مخلطين معه معدنا، خلطوا معه معدنا آخر أم لا، يعرف. قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. قال ابن مهدي معرفة علل الحديث إلهام. صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفهم الإنسان من كلمة إلهام أنه ما يقرأ ما يعرف الحديث ما يعرف ولهم بعد يقول له هذا الحديث ضعيف، كما يقول بعض المتصوفة، كما نقل أبو راس الناصري رحمه الله في كتابه الحاوي في التصوف والأولياء والفتاوى، كما نقل في هذا الكتاب بأن واحد من المتصوفة كان يعرف الحديث الضعيف يشم فيه ريحة. هذا المحدثين الصناع اللي مهروا وتمرنوا على الحديث وقضوا فيه عقودا ما قالوش نشموا ريحة، وقال كنت تشم فيه ريحة، وقال عين يخرج الدخان. هذه المقاييس مقاييس علمية، يعني هذا الإلهام الذي أوتيه المحدثون هو إلهام جاءهم بعد ممارسة، ولا غير قاعدين هكذا حتى أوحي إليه ممارسة، هذه ممارسة دامت سنين تراكمت عندهم المعارف وامتزج الحديث بدمائهم وبأرواحهم أكاد أقول، فصاروا كيشوفوا حديث يشوفوا السند نتاعو ولا المتن لا يرتاحوا إليه، صح هذا لم يأتيه هكذا، مش يأتيه بهواه بذوقه بما عنده مثلا من معارف الشرعية، لا، هذا أتاه من ممارسة الفن والتدرب فيه وإحاطته به، هذا جاهد الأمر هذا. وهذا كما سبق لنا بعض الناس كانوا يعبروا في الاستحسان بأنه أمر ينقادح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه مع أنه فيه هذه منتقدون. قالوا كيف هذا موجود في حاجات الإنسان الوارع اللي خاف ربي يعرف الدين مليح يعرف الشريعة مارسها عاش نور الوحيين فاثنه هذا نعم هذا كما سبق مران التنبيه عليه يمكن أن يرجح بقلبه بس ما يرجحش للناس لنفسه تعارض عليه أمران لم يهتدي إلى أيهما هو الحق هنا يمكنه أن يفعل أحدهما فيرجح بما في عنده لكن من هذا كذلك في الحديث هذا يمكن لكن للعالم الحافظ الجهبيل المتقن وهؤلاء قلائل. قال ابن مهدي معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقد سئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ يعني إنسان لو كان يكون خبير فوت عليه يعني أنا مثلا فوت علي سيارة فيها صوت في المحرك نشاز أنا نعرف شنو راه خاسر في المحرك؟ لكن واحد آخر ميكانيكي تفوت عليه لوطو تفوت عليه سيارة مركبة فيها صوت يعرف ولا ما يعرف له يا لو كان واحد يفهم لو كان تكذب له قطعة انت ذهب وتدير له هاب يعرف لا راه ذهب ولا حديد يعرف ولا ما يعرف يا كان يضرب قطعة انت خشب يعرف لي راه معمر بالنجارة لداخل ولا فهمت كيف ولا يعرف ولا ما يعرف يعرف إذا كان هذا اللوح راه لوح سبحان الله دي معروف ما نقولوش إحنا بعض الناس يكتب لك العسل يدير له هكذا يعرفه يتقطع على عسل إذا يتقطع ولا ما يتقطعش يعرفه إن كان عسلا ولا مخلطينه باش بالسكر ولا العسل كلا السكر المحل كلا ما عندنا صالح قد يعيش المحل بس بالسكر بس يتقطع يكتب لك الملف تعرفون هذا كان واحد يكتب الملف يعرفه بكري الملف هذا يعني كان لباس جيد يعرفوا ثاني بشيء فالناس عندهم خبرات متراكمة نتيجة لممارستهم للمهنة يعرفون بها أحيانا لا يستطيع أن يعبر لك مادام هو صاحب فن قال لك هاخذ عنه احنا كي نقولوا ما كانش التسليم هذا الذي بالغ الناس فيه سلم تسلم لكن إذا سلمت للمختص ماذا تصنعون؟ فكذا إذا كان هذا المختص وارعا يخشى الله تبارك وتعالى نذر ظهره لخدمة الحق ولخدمة الكتاب ولخدمة السنة هذا المعنى يعني حبيت نركز عليه باش تفهموا هذه العبارة تاع المحدثين ما هيش تخريف. قال سئل أبو زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وارى فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة وجد فاعلم حقيقة هذا العلم. قالوا ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمته فقال هذا أشهد أن هذا العلم إلهام. لكن كما قلت هذا الإلهام ليس يعني أنوفا بل هو مبني على أمر مكتسب وهو ممارسة العلم والضربة فيه والمهارة وطول الصحبة. قوله وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد أشار هنا إلى أن إلى الذي يمكنه أن يقف على علة الحديث هو الحافظ المتقن ذو المعرفة التامة بالحديث. قالوا ويعرف ذلك بأحد أمرين. هذان الأمران في الحقيقة ستجدونهما أو ستجدون أنهما قد تقدم الكلام عليهما لكن ليس مقصودهما بالذات فقط بل بأمور تنظل إليهما. قالوا تفرد الراوي بالخبر وعدم المتابعة عليه، فإن ذلك مما يورث الشك. احنا عرفنا بأن الحقيقة إن هذا الحديث الذي تفرد به الثقة يقبل ما لم يخالف فيكون شاذا، لكن لا تقف عند هذا. وإن كان الأصل القبول كما قلنا، لكن هذا يورث، قد يورث شكا عند العالم الجبير، فإذا أورث عنده شكا وإن كان قد لا يقول هو بهذا الشك، لكن هذا يدعوه إلى البحث. مش شرط هو خلاص كي يلقى متفرد والقى ثقة متفرد يعني يتوقف في الأخذ به، ولكن هذا قد يدفعه إلى البحث. هذا المقصود، هذا الذي أحمل عليه كلام أهل العلم، وإلا سننقر ما نبني. قال فيدفع، قال فيورثه ذلك شكا. وذكر بعضهم لذلك مثالا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبره ذو اليدين بما حصل له في الصلاة هل قصرت أم نسي، يعني نفى، حتى سأل من كانوا حاضرين فأجابوه فرجع إلى الصلاة. لكن هذا لا ينبغي إخواني أن يؤخذ منه أن الإنسان يأتي الحديث الفرد هذا يرده، لا ينبغي أن يؤخذ هذا، وإنما هذا قد يكون طريقا إلى بداية البحث. الأمر الثاني مخالفة الراوي من هو أضبط من هو أكثر عددا، وهذا في الحقيقة هو الشاذ. ماذا يفعل؟ قالوا يبحث، يهتدي الحافظ المتقن بذلك بالبحث وتتبع روايات الحديث وطرقه والمقارنة بينها، قد يتوصل إلى أمور. مثلا يتوصل إلى إرسال في موصول، أو إلى وقف في مرفوع، أو إلى إبدال راو ضعيف براو ثقة، أو إلى دخول حديث في حديث. هذه أمور يصل إليها بالبحث والتنقيب. ماذا يفعل؟ إما أن يقضي بضعف الحديث ويجزم اعتمادا على غلبة الظن، وإما أن يتوقف فلا يقبله ولا يرده وينتظر مزيد بحث. وقد قلنا بأن الطريق إلى هذا هو جمع أسانيد الحديث الواحد المشتملة على المتون، واستقصاؤها من ماذا؟ من الجوامع ومن المسانيد ومن الأجزاء ومن المشيخات، ويتبع هذا الحديث بمختلف طرقه ويقارن ويتعرف على أحوال الرواة، ثم بعد ذلك يصل إلى شيء مما ذكر فيعل الحديث. لكن ينبغي أن يعلم كما سبقت الإشارة إليه إشارة خفيفة، أن الإعلال العلماء للحديث قد يكون بأمور ظاهرة غير خفية ولا غامضة، أو بأمور إما أن تكون الأمور ذي خفية، وهذا هو الأصل في إطلاق في الكلام في هذا النوع وهو الحديث المعل، أمور خفية لا ينتبه لها كل الناس إنما ينتبه إليها النقاد. لكن قد كثير ما يجد المرء أن الحديث الفلاني معل، ولكن عندما تبحث عن العلة تجد العلة ظاهرة باينة، يعني هي مما يعرفه عموم من يشتغل بهذا الفن لا خصوص يعني الماهرين النقاد الجهابذة. إذن كثير ما يأتي إعلال العلماء للحديث بأمور ظاهرة غير خافية ولا غامضة، أو بأمور لا تؤثر في صحة الحديث. أحيانا يقول لك الحديث فيه علة ويبين لك العلة والعلة لا تؤثر في صحة الحديث، ولهذا اشترطوا في العلة أن تكون قادعة، فقد تكون علة. يعني مثلا تجد إسنادا يستبدل فيه راو ثقة براو ثقة، هذا يجي العالم ينبه يقول هذا الإسناد فيه علة، يستبدل فيه راو ثقة براو ثقة، فالإسناد فيه علة، ولكن هذه العلة لا تقدح بالمتن إذا كان هذا الراوي الثقة مثلا ممن عاصر أو نحو ذلك. فأحيانا العلة لا تكون قادحة. مثلا مثلا إسناد رواه شخص عن شخص ثم جاءت رواية أخرى فيها بين الراويين شخص آخر، هذا قد ينبه شخص عليه، قل علته أنه في هذا الطريق رواه فلان عن فلان، وفي هذه الطريق وفي الأخرى رواه عن واسطتين بينهما مثلا. هذا يعني قد يكون هذا الشخص أخذه عن هذا مرة ثم تهيت له الفرصة فأخذه عمن فوقه لأنه لم يلقى. أنت هنا يخذيت خذيت متن والله حديث عن شخص ثم رحلت. ضمام بن ثعلبة جاءه الخبر، خبر النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وهو في قومه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منه مثلا، واضح كيف؟ فقد قد يقال في حديث إن فيه علة ولكن هذه العلة لا تقدح. إذن الأسباب التي أو ما يذكر في إعلال الحديث إما أسباب خفية وهذا هو الأصل في إطلاقها، وإما أسباب ظاهرة قادحة كما قلنا كالفسق والكذب والغفلة والتدليس وغيرها. أحيانا يقول أعل بالاضطراب، الاضطراب مسألة باينة، فهمت كيف؟ أعل فلان أعل الحديث بأن فلان قد اختلط، والله أعل بالتلقين، هذه تحصل. إذن أسباب خافية، أسباب ظاهرة قادحة، أسباب ظاهرة غير قادحة كما ذكر. ثم إن العلة غالبا ما تكون في السند وربما أيضا جاءت في المتن، لكن أحيانا كما يعني العلة أحيانا تكون في السند ولا يعني قد لا تؤثر خلالا في المتن. قد يقال بأن السند الفلاني فيه علة ولكنها لا تؤثر في المتن. قال الحافظ رحمه الله إذا وقعت العلة في الإسناد فقد تقدح ولا تقدح، إذا وقعت في الإسناد فقد تقدح ولا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن. إذا وقعت العلة في الإسناد فقد تقدح ولا قد تقدح في السند، يعني يكون في علة تقدح في السند ولا تقدح فيه. أذكرنا أذكرنا مثال عن المزيد وغيره، فقد تقدح في السند وقد لا تقدح، وإذا قدحت في السند فقد تخصه وتكون قدحا في السند ولا تستلزم القدح في المتن. قال وكذا القول في المتن سواء، تكون يعل السند ومع ذلك لا تقدح في هذه العلة، وإنما المعتبر الذي يرد به يطعن فيه بالسند العلة القادحة. وإذا قدحت فقد يكون قدحها خاصا بالسند غير متعد للمتن، وقد يكون متعديا إليه، وكذلك القول في المتن. هذا وأنتم ترون بأن الحافظ ابن كثير من علمه ما لم يخوض في هذا النوع في أمثلة، وإنما ذكر الجانب الخفي منه، لأن كثير من الناس أو ربما الإنسان يتكلم على الحديث المعل ثم بعد ذلك يضرب أمثلة، لاش يذكر أمثلة للأمور الظاهرة، يذكر أمثلة للأمور الظاهرة، وإنما الأمثلة التي ينبغي أن تذكر هي الأمور التي تخص هذا النوع فقط. لذلك أضرب الحافظ ابن كثير عن أن يضرب عن أن يضرب مثلا في هذا النوع مع كثرة الأمثلة، ولا سيما وأنه حافظ رحمه الله وسائر علماء المسلمين. نكتفي بهذا القدر وإلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.